قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشرب ناس من أمة الخمر باسمها يسمونها إياها، وفي رواية: ليستحلن طائفة من أمة الخمر باسم يسمونها إياه. قلت، أي المصنف: ومعنى الحديث أنهم يستحلون شرب الخمر بسبب تسميتهم لها باسم غير الخمر، فهم بدلوا اسمها ليبدلوا بذلك حكمها. اكتب عندك: والاستحلال هو اعتقاد ما حرمه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ما حرمه هو اعتقاد ما حرمه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع المسلمون على تحريمه أنه حلال، وأجمع المسلمون على تحريمه أنه حلال. ولا يستدل على الاستحلال إلا بلسان المقال، ولا يستدل على الاستحلال إلا بلسان المقال، من أول السطر. وذهب فريق من أهل العلم إلى أن الاستحلال ينقسم باعتبار ممارسته إلى قسمين، وذهب فريق من أهل العلم إلى أن الاستحلال ينقسم باعتبار ممارسته إلى قسمين: الأول الاستحلال العملي، ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، جنبها كده نقط الحديث. وهذا لا يلزم منه الخروج عن الملة، وهذا لا يلزم منه الخروج عن الملة، وهذا اللي هو إيه يا أخوانا؟ الاستحلال العملي لا يلزم منه الخروج عن الملة، وإن كان كبيرة من الكبائر، وإن كان كبيرة من الكبائر. القسم الثاني وهو الاستحلال العقدي، وهذا يلزم منه الخروج عن الملة بمجرد الاعتقاد، وهذا يلزم منه الخروج عن الملة بمجرد الاعتقاد، حتى ولو لم يفعل المحرم، حتى ولو لم يفعل المحرم. واضح يا اخواننا الاحكام ديت؟ يبقى انا عندي نوعين من الاستحلال، وهذا النوع من الاستحلال اللي هو الاستحلال العملي اخذه العلماء من حديث البخاري معلقا، اللي هو حديث ابي مالك الاشعري: لا يكونن اقوام من امتي يستحلون الخمر والحرى والحرير والمعازف. الحديث لما قال من امتي، علم العلماء ان هذا من باب الاستحلال العملي، إيه أنه يكثر من فعلها حتى من رآه كأنه يفعلها كأنها شيء حلال، فهذا لا يلزم منه الخروج عن الملة وإن كان كبيرا من الكبائر. أما الضابط في التكفير بالاستحلال أن يستحل استحلالا عقديا، وضابطه كما قلنا أن يعتقد أن ما حرمه الله عز وجل وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع المسلمون على تحريمه، هذا الضابط، هذا القيد مهم جدا، وأجمع المسلمون على تحريمه حلال. طيب لو كان هناك أمر مختلف في تحريمه، يعني بعض أهل العلم ذهب إلى التحريم وبعض أهل العلم ذهب إلى عدم التحريم أو الكراهة، يعني لم يتحقق فيه إجماع، هذا من استحله لا يكفر وإن كان مرتكبا لذنب عظيم، ولكن لابد أن نفرق بين كون الذنب ذنب وبين كون الذنب يخرج عن الملة. فهذا هو الضابط الذي جعله أهل العلم للاستحلال الذي يلزم منه الخروج عن الملة. أيها الشيخ محسن، ده هو بيعتقد حرمته، نعم، ويفعله. أي نعم يفعله لشهوة أو لشبهة. أي نعم، معايا أخوانا كده؟ طيب، يقول: ولا شك أن في هذا الحديث وعيدا شديدا على من يتحيل في تحليل ما يحرم ما يحرم بتغيير اسمه، وأن الحكم يدور مع العلة، والعلة في تحريم الخمر الإسكار، فمهما وجد الإسكار وجد التحريم ولو لم يستمر الاسم. معنى كلمة ولو لم يستمر الاسم يعني معناها رفعنا اسم الخمر عن هذا المشروب أو المأكول وسميناه باسم آخر، كما يسمونها بأم الأفراح، واخد بالك، أو يسمونها المشروبات الروحية. كل هذه يا أخواننا أسماء على غير الحقيقة، فمش معنى أن الاسم رفع يبقى الحكم إيه أزيل، لأن الحكم يدور مع إيه مع علته، والعلة هنا اللي هي الإيه الإسكار، والعلة هي الإسكار. قال ابن العربي: وهو أصل في أن الأحكام إنما تتعلق بمعاني الأسماء لا بألقابها. اكتب عندك: وقال شيخ الإسلام: فالعبرة بما أضمر لا بما أظهر. فالعبرة بما أضمر لا بما أظهر. طيب، خدوا بالكم من كلام ابن العربي اللي هو أبو بكر ابن العربي رحمة الله عليه صاحب أحكام القرآن، يقول: وهو أصل، أي الحديث، فإن الأحكام إنما تتعلق بمعاني الأسماء لا بألقابها. معنى كلمة بمعاني الأسماء أي الاسم الذي أطلقه الشارع على المسمى، انتبهوا، أي الاسم الذي أطلقه الشارع على المسمى، ولا عبرة بغير ذلك. ولعلكم تذكرون حينما وإحنا بنتكلم في كتاب إغاثة اللهفان قلنا أن من مكايد الشيطان التي يكيد بها لعباده أنه يسمي الأسماء المحببة، الأشياء المحرمة، بمسميات محببة إلى النفس، ده من مسالك. طيب، يقول: ومن ذلك من استحل الربا. طيب اصحى يا ماجد. ومن ذلك من استحل الربا. استحل هنا يا اخوانا استحلال عملي، خدوا بالكم، وليس استحلال عقدي. وذلك من استحل الربا وسماه فائدة، واستحل الرشوة وسماها هدية، واستحل السفاح وسماه نكاحا. اكتب عندك: والسفاح هنا إما أن يكون نكاح المحلل، وإما أن يكون نكاح الخدن. نكاح المحلل وإما أن يكون نكاح الخدن، الخدن ولا متخذات أخدان، الخدن، وهو أن تزوج المرأة نفسها بغير شهود ولا صداق، وهو أن تزوج المرأة نفسها بغير شهود وبغير صداق، طبعا من باب أولى من غير ولي. هذا المعني بقوله تعالى: ولا متخذات أخدان. يقول: واستحل السفاح وسماه نكاحا، واستحل الظلم وسماه عدالة اجتماعية، واستحل الكذب وسماه تمثيلا، واستحل السخرية وسماها محبة، واستحل الغيبة وسماها نصيحة، واستحل الحسد وسماه ودا. أما تبديل المعنى مع بقاء اللفظ، وهذا من أقبح أنواع التبديل أو التحريف، أن يبقي اللفظ كما هو ولكن يقول إن المعنى المراد ليس المتبادر إلى الأذهان. أما تبديل المعنى مع بقاء اللفظ فذاك ما جمعت فيه هذا الكتاب، حيث أوردت جملة من الألفاظ التي وردت في القرآن العظيم والسنة النبوية، وشاع عند بعض الناس حملها على غير المعنى الشرعي المراد، فمنها معاني اصطلاحية حادثة، ومنها معاني من قبيل المشترك اللفظي أو المتواطئ اللفظي، ومنها ما هو معنى حادث ويجمعها أنها على خلاف المعنى المراد شرعا من اللفظي. طبعا عندك المشترك اللفظي هو اللفظ يأتي لأكثر من معنى وضعا، اكتب عندك جنبها كده، ولا مرجح لمعنى على آخر، ولا مرجح لمعنى على آخر. المتواطئ اللفظي هو اللفظ يأتي لمعنى واحد وإفراده الذي يصدق عليهم كثيرون ودلالته عليهم على السوية كلفظ الإنسان، فإن أفراده كثيرون وهو يصدق على زيد وعمر وصالح وسلم وهند. التعريفات هذا كتاب يا أخوانا للإمام الجرجاني، وهو من كتب اللغة الطيبة الذي ننصح بقراءته، التعريفات للجرجاني. يقول: وكل ذلك تغيير وتبديل لشرع الله سبحانه، وتحرير هذه القاعدة من مهمات تفسير القرآن العظيم وشرح حديث الرسول الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، وأساس لمعرفة منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، فهي أساس بيان أحكام الدين. وقد سميت هذا الكتاب بالحقيقة الشرعية في تفسير القرآن العظيم والسنة النبوية، وقدمت بين يديه بمقدمة ذكرت فيها القاعدة التي يرجع إليها هذا الموضوع وخطورتها وما يتعلق بها، وأسأل الله بأن له الحمد لا إله إلا هو الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أن يتقبل جميع عملي خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقني فيه القبول في الدنيا والآخرة إنه سميع مجيب. كتبه محمد بن عمر بن سالم بزمول الخميس 30 من شهر شعبان 1414 من الهجرة. الحقيقة الشرعية: أنزل الله تبارك وتعالى القرآن بلسان عربي مبين. أرجو إخواننا التركيز في هذه الرسالة، فهي رسالة يعني لا أقول حفظتها ولكن استوعبتها فوجدت فيها فوائد عظيمة، فأرجو أن تركزوا بحيث نستوعب ما فيها. يقول: أنزل الله تبارك وتعالى القرآن بلسان عربي مبين، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يبين ما نزل إليه من ربه بلسان عربي مبين. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. اكتب عندك في قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، لسان هنا بمعنى بلغة قومه، بمعنى بلغة قومه. فاللغة العربية لسان الشرع، وسعت هذه اللغة المعاني الشرعية التي أراد الشارع الحكيم إبلاغها للناس، ووجدناه استعمل ألفاظا عربية في معاني لم يعرفها العرب من قبل، تصرف فيها كما تصرف العرف فيها. اكتب عندك: وهذه ما تسمى بإيه يا أخوانا؟ لا، بالمسميات الإسلامية. وهذه ما تسمى بالمسميات الإسلامية، وهي عبارة عن ألفاظ استخدمها العرب في معنى معين، وجاء الشرع واستخدم هذه الألفاظ في معنى آخر غير الذي استخدمه العرب. وجاء الإسلام واستخدم هذه الألفاظ في معنى آخر غير الذي استخدمه العرب. فخصص بعض الأسماء ببعض مسمياتها كألفاظ الإيمان والحج والصوم ونحوها، كما صنع العرف في لفظ الدابة مثلا. نقرأ الهامش سويا، عندك هامش؟ طيب. فلفظ الإيمان في لسان العرب التصديق مطلقا، فخصص الشرع معناه في تصديق مخصوص على وصف مخصوص. اكتب عندك: وجاء مراد الشرع من لفظ الإيمان بأنه، وجاء مراد الشرع بلفظ الإيمان بأنه قول وعمل، قول وعمل، قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح. وكذا لفظ الحد في اللغة القصد مطلقا، فخصص الشرع معناه في قصد الحرم المكي والمشاعر في زمن مخصوص لعمل مخصوص. وكذا لفظ الصوم في اللغة الإمساك مطلقا، وفي الشرع إمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية. كذلك الدب في اللغة كل ما يدب على وجه الأرض من إنسان أو حيوان، لكن استعمله العرف فيما له حافر فقط كالفرس والبغل والحمار. اكتب عندك: والدليل على أن لفظ الدابة كل ما يدب على الأرض قوله تعالى: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا، إن شر الدواب عند الله الذين كفروا. نرجع للكتاب: وأطلق بعض الألفاظ على ما له صلة بمعناها، كما أطلق لفظ الصلاة على الركوع والسجود وما اقترن بهما مما له صلة بالدعاء، ولفظ الزكاة على المقدار الواجب إعطاؤه للفقير بسبب النماء أي الزكاة، كما تصرف العرف في لفظ الرواية، في لفظ الرواية حيث وضع أولا للمزادة التي يحمل فيها الماء، ثم ذاع في البعير الذي يحملها، ولفظ الغائط حيث وضع ابتداء للمكان المطمئن من الأرض، ثم استعمل في الفضل المستقذرة فصار سابقا إلى الفهم، إلا أنه ثبت بعرف الاستعمال لا بأصل الوضع اللغوي. يبقى بناء على ذلك أصل الوضع اللغوي معروف عند العرب، ونفس العرب اللي هو بالوضع اللغوي هم الذين استعملوه في الشيء المستقذر. يبقى لما نطلب كلمة الغائط، طيب أو جاء أحد منكم من الغائط، المعنى بيختلف، لأن احنا قلنا قبل ذلك مما يؤثر على المعنى السياق. هذا الواقع أوجد ألفاظا لها معنى في لسان العربي ولها معنى في الشرع ولها معنى في العرف. اكتب عندك: وحقائق الألفاظ أربعة، وحقائق الألفاظ أربعة: الحقيقة اللغوية، والحقيقة الشرعية، والحقيقة العرفية والحقيقة الاصطلاحية، حقيقة لغوية، حقيقة شرعية، حقيقة عرفية، حقيقة لغوية، حقيقة اصطلاحية، عفوا حقيقة اصطلاحية. كيف يتوصل إلى معرفة الحقيقة الشرعية للألفاظ؟ يعني معنى ذلك يا أخوانا إن اللفظ له أربع حقائق، ومن الممكن أن تجد أن حقيقة اللفظ في الأربعة واحدة، ومن الممكن أن تجد أن الحقيقة اللغوية في واد وبقية الحقائق في شيء آخر، فهذا ليس له قاعدة مطردة يصار عليه. وعليه بناء على ذلك إذا سمعنا لفظا وهذا اللفظ له حقائق متعددة، فكيف نعرف أن المراد من هذا اللفظ الحقيقة الشرعية أو اللغوية أو العرفية أو الاصطلاحية؟ لأن ممكن الحقائق كما قلنا تختلف، اللي هي الألفاظ المشتركة. والمثال المشهور كلمة عين، تطلق على الجاسوس، تطلق على العين الباصرة، تطلق على العين المنقودة اللي هي المال، تطلق على البئر. طيب دي كلها معاني للفظ واحد وهو اللفظ المشترك. طيب أيضا كلمة الصلاة في اللغة الحقيقة اللغوية الدعاء، وفي الحقيقة الشرعية أمر آخر، واخد بالك؟ فإذا من خلال هذا وضع العلماء ضوابط من أضبط الأمور التي من خلالها نعرف أن الحقيقة المرادة بهذا اللفظ هي كذا، وبناء على ذلك نستطيع أن نعرف مراد الله عز وجل من النص أو مراد النبي صلى الله عليه وسلم من النص. يقول هذا ويتوصل إلى معرفة المعنى الشرعي بإحدى طريقتين. الأولى استقراء النصوص الشرعية وتتبع استعمال اللفظ المراد. الثانية استعمال الصحابة وعرفهم للألفاظ، إذ الشرع نزل بلغتهم وبعرفهم في الأصل، وهو ما اصطلح عليه يعرف بزمن التشريع. اكتب عندك والأصل في ذلك، والأصل في ذلك أن ما جاء من الألفاظ، أن ما جاء في الألفاظ في الكتاب أو السنة يحمل على الحقيقة الشرعية، إلا إذا حفت به قرينة تخرجه من هذا الأصل إلى حقيقة أخرى، إلا إذا حفت به قرينة تخرجه من هذا الأصل إلى حقيقة أخرى. من أول السطر مثال ذلك، قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. من أول السطر لفظ الصلاة هنا جاء في الشرع، فالأصل أنه يحمل على الحقيقة الشرعية، فالأصل أنه يحمل على الحقيقة الشرعية، فالأصل أنه يحمل على الحقيقة الشرعية. فلفظ الصلاة في الآية اللي هو وصل عليهم إن صلاتك سكن له، هذا اللفظ جاء في النص الشرعي في الكتاب، يبقى يحمل على الحقيقة أن هي الشرعية، ده الأصل يا أخوانا. ولكن اكتب ولكن حفت به قرينة، وهي أن المعنى المراد هنا المعنى اللغوي وهو الدعاء. والقرينة هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أتاه رجل بصدقة دعا له فقال اللهم صلي على آل أوفى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء أحد بصدقة دعا له وقال اللهم صلي على آل أوفى. طيب نرجع للكتاب، يقول ابن تيمية رحمه الله: الأسماء التي علق الله بها الأحكام في الكتاب والسنة منها ما يعرف حده ومسماه بالشرع، فقد بينه الله عز وجل ورسوله كاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج والإيمان والإسلام والكفر والنفاق، ومنها ما يعرف حده باللغة كالشمس والقمر والسماء والأرض والبر والبحر، ومنه ما يرجع حده إلى عادة الناس وعرفهم. اكتب عندك ولا نرجع إلى العادة والعرف إلا إذا عدم تعريف الأمر في اللغة والشرع، ولا نرجع إلى العرف إلا إذا عدم تعريف الشيء في اللغة والشرع. هنا شيخ الإسلام بيقول إيه؟ ركزوا بس معايا، بيقول إيه: الأسماء التي علق الله بها الأحكام في الكتاب والسنة، يعني عندنا أسماء الله عز وجل رتب عليها أحكام، هذه الأسماء لابد أن يكون لها حد، حد يعني ضابط، حتى لا تختلط يختلط بعضها ببعض، يعني لابد أن أفرق بين الزكاة وبين الجهاد وبين الحج، حتى إذا أمرني ربي وقال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ما أسمع النص وروح أطلع 50 جنيه وقل هذا هو الحد المقصود، لا، لابد أن هذه الأشياء لها حد، حد يفرقها عن غيره، يفصلها عن غيره. يبقى هذه الأشياء الأسماء التي علقت بها أحكام منها ما عرف حده من خلال الشرع، ومنها ما عرف حده من خلال اللغة. وخد بالك في هذه الأشياء احنا نبدأ ابتداء بالشرع، هل الشرع وضع حدا لهذا الاسم أم لم يضع حد؟ وضع حد انتهت. طيب ما وجدنا في الشرع حدا لهذا الشيء، بنرجع للغة. طيب ما وجدنا في اللغة ولا في الشرع، نرجع للعرف، نرجع للإيه؟ للعرف. القاعدة دي مهمة جدا، لذلك تجد أن الراجح من أقوال أهل العلم أنه ليس هناك سن لبدء الحيض ولا سن معين ينتهي عنده الحيض، وهذا واضح، يعني ما عندناش في الشرع وإذا بلغت المرأة 57 من العمر خلاص ما ينزل عليها من دم ليس بحيض، هذا لم يرد. واخدين بالكم يا أخواننا ليه؟ لأنه لم يرد له تحديد لا في الشرع ولا في اللغة. طب والعرف ما تعرف عليه النفس، فوجدنا المرأة تصل إلى 50 مثلا أو 54 أو إلى غير ذلك مما تعرف عليه النفس. يقول: ومنه ما يرجع حده إلى عادة الناس وعرفهم فيتنوع بحسب عاداتهم كاسم البيع والنكاح. طبعا المقصود بالنكاح هنا أي صيغة النكاح، وإلا النكاح متعارف عليه له شروط وله أركان لا يصح إلا بها، والقبض والدرهم والدينار ونحو ذلك من الأسماء التي لم يحدها الشارع بحد، ولا لها حد واحد يشترك فيه جميع أهل اللغة، بل يختلف قدرهم وصفتهم باختلاف عادات الناس. كان أيام زمان في الستينيات وفي أواخر الخمسينيات كان في الجنيه المصري حجمه بالضبط أكبر من حجم الورقة ممتين دلوقتي، واخد بالك الأخضر الكبير ده، وكان ده تلاقي الناس بقى الفلاحين معاها محفظة كبيرة يفرد فيها الجنيه، واخد بالك ديت أشياء بيصطلع عليها الناس. كذلك الدرهم والدينار، ايه معنى المقصود بالدرهم والدينار؟ اي زينة الدينار والعلاقة بينه وبين الدرهم. لذلك تجد في بعض الكتب الفقه والدرهم عشرة والدينار عشرة دراهم، وفي بعض الكتب والدينار اثنى عشر درهما، ليه؟ بيختلف تعارف الناس عليه. طيب، فما كان من النوع الأول اللي هو يا إخوانا الذي عرف حده ومسماه بالشرع، فقد بينه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. وما كان من الثاني والثالث فالصحابة والتابعون المخاطبون بالكتاب والسنة قد عرفوا المراد به لمعرفتهم بمسماه المحدود في اللغة أو المطلق في عرف الناس وعادتهم من غير حد شرعي ولا لغوي، وبهذا يحصل التفقه في الكتاب والسنة. ومن أجل هذا نقدر بقى نستوعب كلام شيخ الإسلام الذي نذكره مرارا، ومن فسر القرآن أو الحديث بغير ما فسره الصحابة والتابعون فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلمة عن مواضع، وهذا فتح باب الزندقة والكفر، وهو معلوم الحرمة بالاضطرار من دين الله. نقدر نستوعب الكلمة دي، وذن بالكم لأن في هذه الحالة العرب والصحابة هم المخاطبون بالقرآن، انظر، وكانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم والوحي ينزل عليه ويسمعون الكلام منه مشافهة، وهم عرب أقحاح يعلمون لغة العرب وما المراد من الألفاظ. لذلك لما كانوا يسمعون النصوص فيفهمونها على المراد، انظر، وإذا أشكل عليهم لفظ سألوا عنه فيأتي البيان والبرهان بالمعنى المراد من النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أشكل على بعض التابعين لفظ وطرحه على صحابي يوضح له المعنى المراد، وهذا ذكرناه كثيرا في مبحث أسباب النزول. يا أخوانا لا محيد لأحد عن الصحابة والتابعين في معرفة تفسير القرآن والحديث، فإن تركهم سيكون الضلال حليفه. يقول: والاسم إذا بين النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام ده هو كلام شيخ الإسلام ولكن المصنف نقله بالمعنى. والاسم إذا بين النبي صلى الله عليه وسلم حد مسمى لم يلزم أن يكون قد نقله عن اللغة أو زاد فيه، بل المقصود أنه عرف مراده بتعريفه هو صلى الله عليه وسلم كيفما كان الأمر، فإن هذا هو المقصود. معنى الكلام ده عندي اسم معين، هذا الاسم يدل على مسمى، ومعنى كلمة يدل على مسمى يعني أصبح له حد، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ووضع له الحد. في هذه الحالة لا يحل لنا أن نرجع إلى اللغة لمعرفة حد هذا المسمى، بغض النظر أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد عن حده في اللغة أو أنقص، هذا لا يعنينا. اللي يعنينا أن الشرع حدد المعنى المراد من هذا الاسم. لذلك لعلكم تذكرون ونحن نتكلم في منهج التلقي والاستدلال لما ذكرنا من القواعد التي ينبغي أن تتبع لمعرفة مراد الشارع من النص معرفة لغة العرب، وقلنا إن الشارع لو حدد المعنى المراد من هذه اللفظة خلاص أنا ما أسأل في لغة العرب مطلقا أبدا، ولكن برجع إلى لغة العربي إذا كان الشارع لم يحدد المعنى المراد، يبقى في هذه الحالة الشارع لم يحدد المعنى المطلق، برجع عن لغة العرب، لأن الشارع خاطب العرب بلغتهم. يقول: والاسم إذا بين النبي صلى الله عليه وسلم حد مسمى لم يلزم أن يكون قد نقله عن اللغة أو زاد فيه، بل المقصود أنه عرف مراده أو عرف مراده أو عرف مراده. شكلها عرف مراده بتعريفه هو صلى الله عليه وسلم كيفما كان الأمر، فإن هذا هو المقصود. وهذا كاسم الخمر، فإنه قد بين أن كل مسكر خمر، فإنه قد بين، إنه هاء الضمير عائد على مين؟ صلى الله عليه وسلم. فعرف المراد بالقرآن، وسواء كانت العرب قبل ذلك تطلق لفظ الخمر على كل مسكر أو تخص به عصير العنبي لا يحتاج إلى ذلك. يبقى عند وضع حد الخمر ما رجعش لغة العرب، ما ينفعش، لأن الشارع وضع له حدا فقال الخمر ما خامر العقل، أي ما أذهبه. هذا الذي شربته أذهب عقلك، إن كان ماء زلالا فهو من الخمر، وخبرك إن كان عسلا نقيا وأذهب عقلك فهو من الخمر. الخمر ما خامر العقل. طيب ما العرب كانت تطلقه على كذا، دعك من العرب، فإن الشارع حدد المعنى المراد الذي يريده من الخلق، فلا حاجة لنا بالرجوع إلى لغة العرب. يقول: وسواء كانت العرب قبل ذلك تطلق لفظ الخمر على كل مسكر أو تخص به عصير العنبي لا يحتاج إلى ذلك، إذ المطلوب معرفة ما أراد الله ورسوله بهذا الاسم، وهذا قد عرف ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم، وبأن الخمر في لغة المخاطبين بالقرآن كانت تتناول نبيذ التمر وغيره، ولم يكن عندهم بالمدينة خمر غيرها. وإذا كان الأمر كذلك، فما أطلقه الله من الأسماء وعلق به الأحكام من الأمر والنهي والتحليل والتحريم لم يكن لأحد أن يقيدهم إلا بدلالة من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كلام في منتهى القوة، ولابد أن نستوعبه. يبقى بناء على ذلك أخوانا، معرفة الحقيقة الشرعية للألفاظ، الأصل أن ما جاء في الكتاب والسنة يصرف على الحقيقة هي الشرعية. وكما قلت قبل ذلك، عندنا بعض الألفاظ الحقيقة الشرعية هي الحقيقة اللغوية، واخد بالك أنت إزاي؟ ما تتغيرش. ولكن هناك ألفاظ اللي هي كما قلنا المسميات الإسلامية، أسماء عند العرب تستخدم على مسميات معينة، الشرع أخذ هذه الأسماء ولكن وضعها على إيه؟ على مسميات أخرى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ودي من أعظم القواعد في مبحث الدلالات عند علماء الأصول. يا أخوانا الرسالة مهمة جدا، فأرجو الله يبارك فيكم. يعني مسألة بقى النوم بيبدأ يلعبك من دلوقتي، ما ينفعش، ابدأ بقى حرك، ابتعد عن الجدر، اصنع أي شيء، لأني عز علي أنني تقع عيني عليك وأنت نائم. طب هنفهم أنت وهنقرأ متى؟ القاعدة في تفسير الألفاظ الشرعية. والسؤال هنا: إذا جاء لفظ من هذا القبيل في نص شرعي من القرآن العظيم أو السنة النبوية، فعلى أي معنى نفسره؟ هل نفسره بالمعنى اللغوي أو العرفي أو الشرعي؟ والجواب على هذا السؤال يقرره علماء أصول الفقه في القاعدة التالية: الأصل أن تقدم الحقيقة الشرعية في تفسير نصوص الشرع ما لم يأتي ما يدل على تقديم الحقيقة اللغوية أو العرفية اللي احنا قلناها دلوقتي، لأن اللفظ جاي في لسان على لسان إيه؟ في الشرع، سواء كتاب أو سنة، يبقى في هذه الحالة الحقيقة الشرعية. طب وأنا ببحث في الألفاظ وحقائقها الشرعية، هل يا ترى يلزم من كل لفظ في القرآن والسنة أن تكون له حقيقة شرعية مخالفة للحقيقة اللغوية ومخالفة للحقيقة العرفية؟ ها؟ لا يلزم، انتبهوا لي كويس، لا يلزم، واخد بالك؟ قال تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة حقيقة واحدة، هي اللغوية وهي المرادة في الشرع وفي العرف أيضا، واخدين بالكم يا أخوانا؟ يبقى طالما إن اللفظ له حقيقة واحدة خلاص. طيب ولكن وردت له حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وجاء في لسان الشرع، يبقى في هذه الحالة يجب علي أن أستخدمه على الحقيقة الشرعية. فإن لم يكن لللفظ معنى شرعي قدمت الحقيقة العرفية في تفسيره وبيان المراد منه ما لم يأت ما يدل على تقديم الحقيقة اللغوية. وهذه الجزئية محل خلاف عند أهل العلم، اللي هي مسألة تقديم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية، والصواب تقديم الحقيقة اللغوية على العرفية. فإن لم يكن لللفظ معنى شرع ولا عرف فسر بحسب اللغة ولا ينتقل عنه إلى المجاز إلا بقرينة عند القائل به. به ضمير عائد على إيه؟ على المجاز. على المجاز اكتب عندك. والصواب والذي قال به المحققون من أهل العلم، والصواب والذي قال به المحققون من أهل العلم أنه ليس في اللغة مجاز، ليس في اللغة مجاز، وعليه فليس في القرآن ولا في السنة مجاز. ولكن معنى الألفاظ يختلف باختلاف السياق وغيره، ولكن معنى الألفاظ يختلف باختلاف السياق وغيره. قال الشنقيطي رحمه الله: اعلم أن التحقيق حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية ثم المجاز عند القائل به إن دلت عليه قرينة. طبعا الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه من القائلين بعدم وجود المجاز، بل له رسالة ماتعة وهي منع جواز المجاز فيما أنزل للتعبد والإعجاز. نعم؟ ها؟ طيب ماشي، ما هو ذكر القول، لأن الإمام الشنقيطي جنح أيضا لهذا الأمر. اعلم أن التحقيق حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية ثم المجاز عند القائلين به إن دلت عليه قرينة. نعم. وجه التقديم بذلك، أصل برضو مسألة الحقيقة العرفية أو اللغوية في غالب الأحيان مشتركة، تجد أن الحقيقة اللغوية هي الحقيقة العرفية إلا في النذر اليسير. في النذر اليسير تجد هناك اختلاف، كما قلنا قبل ذلك مسألة اللحم. اللحم في اللغة تطلق على كل ما يؤكل، سواء كان من النعم أو من غيرها، ويدخل فيه الحوت بنص القرآن: وتستخرجون منه لحما أو تأكلون منه لحما طريا. ولكن جرى العرف على غير ذلك، ففي هذه الحالة خاطب الشارع الناس بما يعرفون، ومسألة تقديم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية هذا إخواني ذهب إليه فريق من أهل العلم، وإن كان هو المرجوح، هو المرجوح، ولكن الراجح تقديم الحقيقة اللغوية على الحقيقة العرفية، وهذا سيأتي إن شاء الله في ثنايا البحث. نعم حاضر، اكتب أخي الفاضل. المجاز هو استعمال اللفظ على غير ما وضع له، هو استعمال اللفظ على غير ما وضع له على وجه يصح في اللغة مع وجود قرينة تدل على ذلك. استعمال اللفظ في غير ما وضع له على وجه يصح في اللغة مع وجود قرينة تدل على ذلك، مع وجود قرينة تدل على ذلك. وله تعريف آخر وهو هو كل ما يصح نفيه على الحقيقة، هو كل ما يصح نفيه على الحقيقة. وليعلم أن تفسير اللفظ الوارد في النص الشرعي بالحقيقة الشرعية أو العرفية أو اللغوية حسب القاعدة السابقة يصير هذا التفسير مرادا شرعيا لا تجوز مخالفته دون دليل. ومن الأمثلة على ذلك لفظة الصلاة، فإن معناها في اللغة الدعاء، وباستقراء النصوص الشرعية نجد أن لها في الشرع عدة معان كما يلي: الصلاة ذات الركوع والسجود، وهي أقوال وأفعال مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وهذا هو المعنى، هو الأصل في نصوص الشرع لكثرة النصوص التي جاء فيها بهذا المعنى، كما في قوله تعالى: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. الصلاة بمعنى الدعاء، كما في قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هنا جاءت بالمعنى اللغوي، وإن كانت وردت في الشرع، ولكن القرينة من السنة دلت على أن المعنى المراد هنا والمعنى اللغوي. فصلاة الله على محمد صلى الله عليه وسلم هي المغفرة والرحمة، وكقوله: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. الصلاة بمعنى القراءة، كما في قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. اكتب عندك هنا، وهذا ما يسميه العلماء إطلاق الجزء، إطلاق الكل والمراد به الجزء، إطلاق الكل والمراد به الجزء. ومنه نعم إطلاق الكل والمراد منه الجزء. ومنه الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. الحديث الصلاة بمعنى الدين، كما في قوله تعالى: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. صلاة هنا بمعنى الدين. الصلاة بمعنى موضع الصلاة، كما في قوله تعالى: لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. وبتأمل هذه المعاني نجد أن المعنى اللغوي جاء في الاستعمال الشرعي مضافا إليه معان أخرى جاءت في المعان الأخرى لكلمة صلاة في الشرع. فكل معنى من تلك المعاني في الموضع الذي جاء فيه يكون مرادا شرعيا لا يخالف دون دليل. أهمية هذه القاعدة، القاعدة السابقة ركيزة أساسية لفهم القرآن والسنة النبوية المطهرة، والإخلال بها يؤدي إلى تحريف الشرع والانحراف بنصوصه عن معانيها المرادة منها، كما يؤدي الإخلال بهذه القاعدة إلى حدوث الاختلاف والتنازع في أمور لو عرفت حقيقتها وروعي تنوع الاصطلاح فيها وعرفت الحقيقة الشرعية لها، لو عرف ذلك لما حصل الاختلاف والتنازع إلا أن يشاء الله. والمتفقه في الكتاب العظيم والسنة المطهرة إذا لم يطبق هذه القاعدة انحرف في فقهه عن الوصول إلى المعنى المراد. لذلك ينبغي للناظر في القرآن العظيم والسنة المطهرة ألا يتسرع في الهجوم على المعنى المراد من النص الشرعي قبل أن تتميز له الحقيقة المرادة من النص الشرعي، فعليه وظيفتان. الأولى النظر هل لهذا اللفظ الوارد في النص الشرعي حقيقة شرعية أم لا، فإن وجدت له حقيقة شرعية تأتي الوظيفة التالية. طيب النظر هل هذه الحقيقة الشرعية مرادة في هذا النص أم أن هناك ما يمنع إرادتها، فإن لم يجد ما يمنع من الحقيقة الشرعية في لفظ النص الذي بين يديه فسره بها، وإلا صار بحسب القرين إلى المعنى العرفي أو اللغوي كما سبق في القاعدة. يعني لو أردنا أن نطبق هذا في مثال، هنا بيقول إيه النظر هل لهذا اللفظ الوارد في النص الشرعي حقيقة شرعية أم لا، ساعة ما اسمع النص في الكتاب أو السنة هل له حقيقة شرعية أم لا، كما ذهب رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث سنده حسن وقال يا رسول الله هل بقي علي شيء من بر أبوي أبرهما بهما بعد موتهما، قال نعم الصلاة عليهما. فخبرك يبقى هنا هذا اللفظ جاء في لسان الشرع. طيب اللفظ له حقيقة شرعية ولا ملوش؟ له حقيقة شرعية معروف، وخبرك والحقيقة الشرعية المتبادرة للأذهان اللي هي الصلاة اللي هي بأقوال وأفعال مخصوصة في أزمنة مخصوصة. طيب بعد ذلك القاعدة الثانية اللي قالها الشيخ النظر هل هذه الحقيقة الشرعية مرادة في هذا النص أم أن هناك ما يمنع إرادتها. نظرنا في النص وجدنا أن هناك ما يمنع إرادته، وهو الإجماع المنعقد على عدم مشروعية الصلاة للغير، يبقى أصبح بنصرفها من الحقيقة الشرعية إلى الحقيقة اللغوية. واضح يا أخوانا القاعدة دي؟ انتبه الله يبارك فيكم، فهي قاعدة في غاية الأهمية. النظر هل هذه الحقيقة الشرعية مرادة في هذا النص أم أن هناك ما يمنع إرادته، فإن لم يجد ما يمنع من الحقيقة الشرعية في لفظ النص الذي بين يديه فسره بها، وإلا صار بحسب القرين إلى المعنى العرفي أو اللغوي كما سبق في القاعدة. والمقصود التنبيه على أهمية مراعاة هذه القاعدة في فهم النصوص الشرعية، وأن عدم تطبيقها يؤدي إلى إضاعة المراد الشرعي من النص، وهذا ما يريده إبليس وأتباعه وأعوانه نعوذ بالله العلي العظيم منه ومنهم، بل هذا سبيل أعداء الله لفصل الناس عن الكتاب العظيم والسنة المطهرة، بل لا يكاد يوجد منحرف عن الشرع إلا وهو متلبس بخلاف هذه القاعدة في فهم النص الشرعي. طيب يبقى بناء على ذلك احنا وجدنا نص شرعي فيه لفظ، نريد أن نعرف ما مراد الشارع من اللفظ، بنبص أول خطوة عندنا اللفظ ده الذي نريد أن نعرف معناه، واخد بالك هل يا ترى له حقيقة شرعية ولا ملوش؟ ملوش، خلاص تبقى للغة والعرف. طب له حقيقة شرعية هل يا ترى هي المرادة ولا غير مرادة؟ الأصل إن هي المرادة. طيب وجدنا حفت بها قرينة معينة دليل أو إجماع دل على أن هذا المعنى أو الحقيقة الشرعية غير مرادة، خلاص نشوف القرينة والدليل هيودينا فين. ودانا للمعنى اللغوي على العين والرأس، ودانا للمعنى العرف على العين والرأس. انتوا معايا ولا شكلكم كده؟ بصراحة يعني مش عاجبني خالص. اخوانا الله يبارك فيكم، طلب العلم مش سهل، يحتاج إلى جهد وإلى بذل، ومن أجل هذا رجائي ألا تنشغل بغير ذلك، ودعك عن سفاسف الأمور وعن الصبية، وركز ركز في الطلب، وإن شاء الله أضمن لك مع الإخلاص والمتابعة والنية الصادقة للعلم والعمل سيوفقك الله عز وجل إلى ما لا تتخيله، ولكن عاوز صبر ومثابرة. يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، لابد أن يعني ولازم كده يعني نتعاون ويشد بعضنا من إزر بعض، وإلا وخلق الإنسان ضعيفا. قال شيخ الإسلام طيب أقف عند هذه كلمة شيخ الإسلام لنجدد النشاط ونحاول إن شاء الله أن يعني نمشي كثيرا في هذه القاعدة، لأن المقدمة مهمة جدا. أما الألفاظ التي أتى بها الشيخ وهي 50 لفظ ميسورة جدا، ولكن المقدمة أهم شيء. فإن شاء الله يعني 5 دقائق يعني لنسترجع نشاطنا ونواصل القراءة في هذه الرسالة المباركة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن أعظم أسباب الغلط في فهم كلام الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينشأ الرجل على اصطلاح حادث فيريد أن يفسر كلام الله بذلك الاصطلاح ويحمله على تلك اللغة التي اعتادها. ثم قال رحمه الله: ومن الأصول الكلية أن يعلم أن الألفاظ نوعان، نوع جاء به الكتاب والسنة فيجب على كل مؤمن أن يقر بموجب ذلك فيثبت ما أثبته الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وينفي ما نفاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فاللفظ الذي أثبته الله عز وجل أو نفاه حق، فإن الله يقول الحق وهو يهدي السبيل. والألفاظ الشرعية لها حرمة، ومن تمام العلم أن يبحث عن مراد رسوله صلى الله عليه وسلم بها ليثبت ما أثبته وينفي ما نفاه من المعاني، فإنه يجب علينا أن نصدقه في كل ما أخبر ونطيعه في كل ما أوجب وأمر، ثم إذا عرفنا تفصيل ذلك كان ذلك من زيادة العلم والإيمان. وقد قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأما الألفاظ التي ليست في الكتاب والسنة ولا اتفق السلف على نفيها أو إثباتها، فهذه ليس على أحد أن يوافق من نفاها أو أثبتها حتى يستفسر عن مراده. انتبهوا، يستفسر عن مراده سواء أثبت سواء نفى. أنت لما أثبت بناء على إيه؟ اللفظ دي لم ترد، لما أثبتها بناء عن إيه؟ طيب لما نفتها بناء على ماذا؟ يبقى لابد أن يستفسر ويستوضح منه ما الذي حملك على النفي والإثبات وهي لم ترد لا منفية ولا مثبت. وهذا كما هو واضح يعني بذلك الصفات التي لم ترد مثبتة لله عز وجل ولا منفية عنه. يقول: فهذه ليس على أحد أن يوافق من نفاها أو أثبتها حتى يستفسر عن مراده، فإن أراد بها معنى يوافق خبر الرسول صلى الله عليه وسلم أقر به، وإن أراد بها معنى يخالف خبر الرسول أنكره. ثم التعبير عن تلك المعاني، ركزوا يا أخوانا. نعم نبدأ من أول كلام شيخ الإسلام، ما فيش مانع أبدا، حاضر، نعيد يا أخوانا تاني من أول كلام شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن أعظم أسباب الغلط في فهم كلام الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أن ينشأ الرجل على اصطلاح حادث فيريد أن يفسر كلام الله بذلك الاصطلاح ويحمله على تلك اللغة التي اعتادها. وهذا إن شاء الله سيأتينا بعد قليل في كثير من القوم فسروا القرآن بناء على قواعد علم النحو فضلوا وأضلوا، خبرك، ولكن الصواب ما فسره الصحابة. ثم قال رحمه الله: ومن الأصول الكلية أن يعلم أن الألفاظ نوعان، نوع جاء به الكتاب والسنة فيجب على كل مؤمن أن يقر بموجب ذلك فيثبت ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وينفي ما نفاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فاللفظ الذي أثبته الله عز وجل أو نفى حق، فإن الله يقول الحق وهو يهدي السبيل. والألفاظ الشرعية لها حرمة. ومن تمام العلم أن يبحث عن مراد رسوله صلى الله عليه وسلم بها ليثبت ما أثبته وينفي ما نفاه من المعاني، فإنه يجب علينا أن نصدقه في كل ما أخبر ونطيعه في كل ما أوجب وأمر. ثم إذا عرفنا تفصيل ذلك كان ذلك من زيادة العلم والإيمان، وقد قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأما الألفاظ التي ليست في الكتاب والسنة اللي هي يا إخواننا النوع الإيه؟ النوع الثاني. ما هو في البداية قال إيه؟ ومن الأصول الكلية أن يعلم أن الألفاظ نوعان، ألفاظ جاءت في الكتاب والسنة خلاص نفاها ربنا عز وجل ننفي ما نفاها ربنا، أثبتها نثبت ما أثبته ربنا عز وجل، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الألفاظ التي ليست في الكتاب والسنة ولا اتفق السلف على نفيها أو إثباتها فهذه ليس على أحد أن يوافق من نفاها أو أثبتها حتى يستفسر عن مراده، فإن أراد بها معنى يوافق خبر الرسول صلى الله عليه وسلم أقر به، وإن أراد بها معنى يخالف خبر الرسول أنكره. يبقى بناء على ذلك من باب التوضيح يعني لفظ الشرطية في الإيمان سواء بالأعمال بشرط الصحة أو بشرط الكمال، نعم أنا لما أثبت الشرطية ما تنكرش علي إلا ما تعرف أنا مرادي إيه، ولما أنكرتها وأطلقتها ما نكرش عليك أنت ماذا تقصد العمل لا بشرط صحة ولا بشرط كمال، ماذا تقصد؟ أقصد أنه العمل داخل مسمى الإيمان. جزاك الله خير أصبت كبد الحقيقة. طيب لما أقول العمل منه ما هو شرط صحة وشرط كمال ماذا تقصد؟ أقصد باعتبار الشرطية خروجه عن شعب الإيمان، كل شعبة مستقلة بذاتها، أما العمل عندي فهو مسمى الإيمان خلاص، وكفى الله المؤمنين القتال. ولكن دائما من تكلم في غير ما يحسب ظهر منه العجب. ثم التعبير عن تلك المعاني إن كان في ألفاظه اشتباه أو إجمال عبر بغيره أو بين مراده منها بحيث يحصل تعريف الحق بالوجه الشرعي، فإن كثيرا من نزاع الناس سببه ألفاظ مجملة مبتدعة ومعاني مشتبهة، حتى تجد الرجلين يتخاصمان ويتعاديان على إطلاق ألفاظ ونفيها، ولو سئل كل منهما عن معنى ما قاله لم يتصورهم فضلا عن أن يعرف دليله، ولو عرف دليله لم يلزم أن من خالفه يكون مخطئا بل يكون في قوله نوع من الصواب، وقد يكون هذا مصيبا من وجه وهذا مصيبا من وجه، وقد يكون الصواب في قول ثالث. وكثير من الكتب المصنفة في أصول علوم الدين وغيرها تجد الرجل المصنف فيها في المسألة العظيمة كمسألة القرآن، أي القرآن كلام الله، والرؤية أي رؤية المؤمنين ربهم، والصفات أي صفات المولى عز وجل، والمعاد أي القيامة، وحدوث العالم أي خلق العالم، وغير ذلك يذكر أقوالا متعددة. والقول الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عليه سلف الأمة ليس في تلك الكتب، بل ولا عرفه مصنفوها ولا شعروا به، وهذا من أسباب توكيد التفريق والاختلاف بين الأمة، وهو مما نهيت الأمة عنه. أعيد هذه الفقرة. وكثير من الكتب المصنفة في أصول علوم الدين وغيرها تجد الرجل المصنف فيها في المسألة العظيمة كمسألة القرآن والرؤية والصفات والمعاد وحدوث العالم وغير ذلك يذكر أقوالا متعددة. والقول الذي جاء به الرسول وكان عليه سلف الأمة ليس في تلك الكتب، وخبرك بل ولا عرفه مصنفوها، يعني هم في وادي والشرع في وادي ثاني خالص، بيتكلموا بكلام والكتاب والسنة على غير ذلك، ولا شعروا به، وهذا من أسباب توكيد التفريق والاختلاف بين الأمة، وهو مما نهيت الأمة عنه، كما في قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة، وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. وقال تعالى: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. قد خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أصحابه وهم يتنازعون في القدر، وهذا يقول ألم يقل الله كذا، وهذا يقول ألم يقل الله كذا، فقال: أبهذا أمرتم أم إلى هذا دعيتم؟ إنما أهلك من كان قبلكم بهذا أن ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، انظروا ما أمرتم به فافعلوه وما نهيتم عنه فاجتنبوه. اكتب عندك وفي رواية: وما تشابه عليكم فكلوه إلى عالمه. وما تشابه عليكم فكلوه إلى عالمه. ومما أمر الناس به أن يعملوا بمحكم القرآن ويؤمنوا بمتشابه. قال ابن تيمية رحمه الله: اللفظ إنما يدل إذا عرف لغة المتكلم الذي يتكلم بها، وهي عادته وعرفه الذي يعتاده في خطابه، ودلالة اللفظ على المعنى دلالة قصدية إرادية اختيارية، فالمتكلم يريد دلالة اللفظ على المعنى. انتبهوا، فإذا اعتاد أن يعبر باللفظ عن المعنى كانت تلك لغته. يعني مثلا الشيخ الألباني رحمة الله عليه كان دائما يكثر من كلمة آنفة، أي سابق، دائما وأبدا إلا النذر اليسير. يبقى بناء على من صبر الشيخ ولازمه، هو أدرى الناس بمعرفة مراده. واخد بالك؟ كذلك لما يسمع مثلا اللي العلامة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه لازم العلامة محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه 10 سنوات كان كظله، و40 سنة كان لا يغيب عنه. فلما نقرأ كلام ويعجز علينا فهمه نرجع للشيخ ابن باز. كلام شيخك ده كيف يفهم؟ الرجل ملازمه 50 سنة يعرف مراده. مع طبعا إن هناك فرق بين ملازمة الصحابة وعلو قدرهم في الفهم والاستقامة والإيمان والتقوى مع النبي صلى الله عليه وسلم. القاعدة مهمة جدا، إن الرجل بيتكلم بكلام معتاد على ألفاظ معينة. وعلشان كده مثلا تجد إن الصحابة رضوان الله عليهم لما يسمعوا اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم بيقدر يعرف المعنى المراد. هل ده للوجوب أم للاستحباب؟ ده شيء منع عنه. هل هو للكراهة أم للتحريم أم للتنزيه؟ من خلال الاستقراء، من خلال المعاشرة والملازمة. أعد الكلام مرة ثانية. يقول: فالمتكلم يريد دلالة اللفظ على المعنى، فإذا اعتاد أن يعبر باللفظ عن المعنى كانت تلك لغته. ولهذا كل من كان له عناية بألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم ومراده بها عرف عادته في خطابه وتبين له مراده ما لا يتبين لغيره. اكتب: وهذا ما اختص الله به الصحابة. ولهذا ينبغي أن يقصد إذا ذكر لفظ من القرآن والحديث أن يذكر نظائر ذلك اللفظ، ماذا عنى بها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيعرف بذلك لغة القرآن والحديث وسنة الله ورسوله التي يخاطب بها عباده، وهي العادة المعروفة من كلامه. ثم إن كان لذلك نظائر في كلام غيره وكانت النظائر كثيرة، عرف أن تلك العادة واللغة مشتركة عامة لا يختص بها هو صلى الله عليه وسلم، بل هي لغة قومه، ولا يجوز أن يحمل كلامه على عادات حدثت بعده في الخطاب لم تكن معروفة في خطابه وخطاب أصحابه كما يفعله كثير من الناس، وقد لا يعرفون انتفاء ذلك في زمانه. ولهذا كان استعمال القياس في اللغة وإن جاز في الاستعمال فإنه لا يجوز في الاستدلال. إيه معنى الكلام ده؟ كلام ابن تيمية يا أخوانا مش سهل خالص، مش سهل خالص خالص. لذلك لا تحاول أن تقرأ وتستنبط وتقول هذا مراد الشيخ دون أن ترجع إلى من هو أعلى منك. شيخ الإسلام يا أخوانا ابن تيمية معروف أنه كان من الأئمة القلائل في كل علوم الشريعة، فكلامه لابد أن يؤخذ بشيء من الدقة والتؤدة، مش أي كلام. طيب يقول ماذا؟ ولهذا ينبغي أن يقصد إذا ذكر لفظ من القرآن والحديث أن يذكر نظائر ذلك اللفظ، ماذا عنى بها الله ورسوله. يبقى ورد لفظ في القرآن ورد في مواضع أخرى، بنشوف ما المراد بالمواضع الأخرى التي جاء فيها هذا اللفظ بعينه. مثال ذلك لفظ الزينة في القرآن جاء في مواضع متعددة، إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، إن جعلنا على الأرض زينة له، فخرج على قومه في زينته، قال موعدكم يوم الزينة وليضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، إلى غير ذلك. وجدنا إن كل هذه الألفاظ في القرآن المراد بها الزينة المكتسبة التي ليست من أصل الخلقة. يبقى لما يأتي اللفظ أعرف أن هذا المعنى المراد. ليه؟ له نظائر متعددة في الكتاب. يقول فيعرف بذلك لغة القرآن والحديث وسنة الله عز وجل ورسوله التي يخاطب بها عباده، وهي العادة المعروفة من كلامه. ثم إن كان لذلك نظائر في كلام غيره وكانت النظائر كثيرة، عرف أن تلك العادة واللغة مشتركة عامة لا يختص بها هو صلى الله عليه وسلم بل هي لغة قومه، ولا يجوز انتبه أن يحمل كلامه على عادات حدثت بعده في الخطاب لم تكن معروفة في خطابه وخطاب أصحابه. الكلام ده لو حبينا نطبقه خير تطبيق له على آيات وألفاظ الصفات، خير تطبيق له، لأن التأويل أو بمعنى أدق التحريف جاء بعد عهده صلى الله عليه وسلم وبعد عهد الصحابة رضوان الله عليه، يبقى بأمور حدثت بعد عصره وبعد عصر الصحابة. انتبه تانهم. يقول ولا يجوز أن يحمل كلامه على عادات حدثت بعدا في الخطاب لم تكن معروفة في خطابه وخطاب أصحابه، كما يفعله كثير من الناس وقد لا يعرفون انتفاء ذلك في زمانه. ولهذا كان استعمال القياس في اللغة وإن جاز في الاستعمال فإنه لا يجوز في الاستدلال. معنى كلمة القياس في اللغة أن تأتي ألفاظ مختلفة ولها معان واحدة، فنشيل اللفظ ونحط لفظ آخر، لفظ قوي بمعنى صلب بمعنى جلد بمعنى متين، كلها معنى واحد. ولكن هل يجوز لنا قياسا أن أقول والله قوي والله صلب والله جلد؟ لا يجوز، مع يا أخوانا كده. يبقى هناك فرق بين ألفاظ مشتركة في اللغة وبين أن أطلق هذه الألفاظ قياسا على الله عز وجل، هذا لا يجوز مطلقا. يقول فإنه لا يجوز في الاستدلال، فإنه قد يجوز للإنسان أن يستعمل هو اللفظ في نظير المعنى الذي استعملوه فيه ما معين ذلك على ما فيه من النزاع، لكن لا يجوز أن يعمد إلى ألفاظ قد عرف استعمالها في معان فيحملها على غير تلك المعاني ويقول إنهم أرادوا تلك بالقياس على تلك، بل هذا تبديل وتحريف. ها أنتم معايا أخوانا ولا أنا يعني لسه قدامي كتير في الكتاب، فالله يبارك فيكم، يعني أرجو أن تستعينوا بالله عز وجل وتركزوا شوي. يقول ولا بد في تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما يدل على مراد الله عز وجل ورسوله من الألفاظ وكيف يفهم كلامهم، فمعرفة العربية التي خوطبنا بها مما يعين على أن نفقه مراد الله عز وجل ورسوله بكلامه، وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني. طيب اكتب عندك وأصول أهل السنة والجماعة في صحة فهم النصوص أربعة، وأصول أهل السنة والجماعة في صحة فهم النصوص أربعة. أولا الاعتماد على فهم الصحابة، ثانيا جمع النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد، ثالثا معرفة مقاصد الشريعة، اثنين جمع النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد، ثالثا معرفة مقاصد الشريعة، رابعا معرفة لغة العرب. ديت أربعة مجتمعة ولا منفردة؟ ها مجتمعة كلها لكي أفهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب أربعة معرفة لغة العرب، معرفة مقاصد الشريعة. يا أخوانا الكلام ده ما ينفعش فيه غير الحفظ، غير الحفظ ما ينفعش، والحفظ بالنص. ويا حبذا لو أتيت بأمثلة يكون أثبت للمعلومة في ذهنك. طيب فمعرفة العربية التي خوطبنا بها مما يعين على أن نفقه مراد الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بكلامه، وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني، فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب، فإنهم صاروا يحملون كلام الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم على ما يدعون أنه دال عليه، استوى استولى هو ده، وخبرك ادعوا أن المعنى المراد هو ده، ولا يكون الأمر كذلك، ويجعلون هذه الدلالة حقيقة وهذه مجازا، كما أخطأ المرجئة في اسم الإيمان، جعلوا لفظ الإيمان حقيقة في مجرد التصديق وتناوله للأعمال مجازا. هذا من أكبر الأخطاء اللي وقع فيها المرجئة. إذا تقرر ما سبق فإنه ينبني عليه أمور، منها لا يجوز تفسير القرآن العظيم وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام على غير تفسير الصحابة والتابعين، اكتب لهم بإحسان، والتابعين لهم بإحسان. قال ابن تيمية رحمه الله من فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام. تحفظ ما ينفعش غير كده، تحفظ. ومنها تفسير النصوص الشرعية بغير المراد الشرعي فتح لباب الزندقة. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله إن الألفاظ إذا صرفت عن مقتضى ظواهرها بغير اعتصام فيه بنقل عن صاحب الشرع ومن غير ضرورة تدعو إليه من دليل العقل اقتضى بطلان الثقة بالألفاظ. ده كلام متين. إن الألفاظ إذا صرفت عن مقتضى ظواهرها بغير اعتصام فيه بنقل عن صاحب الشرع، يعني بغير دليل ومن غير ضرورة تدعو إليه من دليل العقل، وديت من الكلمات المنتقدة. بلك، لأن العقل لا يتعارض مع النص أبدا. اقتضى بطلان الثقة بالألفاظ وسقط به منفعة كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنما يسبق منه إلى الفهم لا يوثق به، والباطل لا ضبط له، بل تتعارض فيه الخواطر ويمكن تنزيله على وجوه شتى، وهذا أيضا من البدع الشائعة العظيمة الضرر، وإنما قصد أصحابها الإغراب، لأن النفوس مائلة إلى الغريب ومستلذ له، وبهذه الطريقة توصل الباطنية إلى هدم جميع الشريعة بتأويل ظواهرها وتنزيلها على رأيه. قال ابن تيمية رحمه الله: وأهل البدع إنما دخل عليهم الداخل لأنهم أعرضوا عن هذه الطريق. نعم، ما احنا قلنا إن العقل ينكر ظاهر النص، هذا لا يعول عليه. يقول: وأهل البدع إنما دخل عليهم الداخل لأنهم أعرضوا عن هذه الطريق، وصاروا يبنون دين الإسلام على مقدمات يظنون صحتها، إما في دلالة الألفاظ وإما في المعاني المعقولة، ولا يتأملون بيان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكل مقدمات تخالف بيان الله ورسوله فإنها تكون ضلالا. عارف زي إيه؟ لا ينفع مع الكفر طاعة ولا يضر مع الإيمان معصية، ضلال، لأنها خلفت بيان الله وبيان رسوله. ومنها أن استجاز التفسير النص بغير المراد الشرعي مع العلم بذلك إحداث في الدين ومضاهاة لمن يستديز الاختراع والوضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ظلم وضلال ودخول في قوله عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. بل الشر في هذا التفسير للنص بغير مراد الشرع أطم وأعظم من مجرد الوضع في الحديث، لأنه مبدل للثقة بالألفاظ وقاطع طريق الاستفادة والفهم من القرآن والسنة بالكلية. يعني شيخ الإسلام أن يقول ماذا؟ إن تحريف المعنى أو تحريف دلالة اللفظ أعظم وأطم من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الكذب على رسول الله لابد أن يظهر، أما هذا قال لك ده حديث النبي هو، بس المعنى ده مش مراد، بس الحديث ده لا يدل على المعنى الذي ذهبت إليه، خلاص ده يؤدي إلى بطلان الثقة بالألفاظ. ومنها أي مما ينبغي الاستفادة من القواعد والمقدمات التي قدمها الشيخ في أول الكتاب، ومنها أنه ليس كل ما داز في الإعراب النحوي داز تفسيرا. الإعراب النحوي، واخد بالك، علشان كده دايما بنقول علوم الآلة لابد أن تضبط بالمعتقد الصحيح، لازم، ما ينفعش أسترسل في علوم الآلة وما عنديش عقيدة، حتما سأنحرف. قال ابن القيم الجوزية رحمه الله: وينبغي أن يتفطن هاهنا لأمر لا بد منه، وهو أنه لا يجوز أن يحمل كلام الله عز وجل ويفسر بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي الذي يحتمله تركيب الكلام ويكون الكلام به له معنى ما، فإن هذا مقام غلط فيه أكثر المعربين للقرآن، فإنهم يفسرون الآية ويعربونها بما يحتمله تركيب تلك الجملة، ويفهم من ذلك التركيب أي معنى التفرق، وهذا غلط عظيم يقطع السامع بأن مراد القرآن غيره، وإن احتمل ذلك التركيب هذا المعنى في سياق آخر وكلام آخر فإنه لا يلزم أن يحتمله القرآن. ما استلق مثل قول بعضهم في قراءة من قرأ والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بالجر إنه قسم، ومثل قول بعضهم في قوله تعالى وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام أن المسجد مغرور بالعطف على الضمير المغرور في به، ومثل قول بعضهم في قوله تعالى لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة أن المقيمين مجرور بواو القسم، ونظائر ذلك أضعاف ما ذكرنا وأوهى بكثير. بل للقرآن عرف خاص ومعاني معهودة لا يناسبه تفسيره بغيرها، ولا يجوز تفسيره بغير عرفه والمعهود من معانيه، فإن نسبة معانيه إلى المعاني كنسبة ألفاظه إلى الألفاظ بل أعظم، فكما أن ألفاظه ملوك الألفاظ وأجلها وأفصحها ولها من الفصاحة أعلى مراتبها التي يعجز عنها قدر العالمين، فكذلك معانيه أجل المعاني وأعظمها وأفخمها، فلا يجوز تفسيره بغيرها من المعاني التي لا تليق به بل غيرها أعظم منها وأجل وأفخم، فلا يجوز حمله على المعاني القاصرة بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي. عارفين بقى المين اللي عمل العملة السودة دي؟ بعيد عنك، الرازي والزمخشري. يعني مرة كده كنت ببحث في مسألة فقرأت فعلا وجدت نفس ريح في الهاوية وأنا لا أشعر من خلال الإعراب النحوي واللغة، ولم يهتموا بما ورد عن الصحابة. احذروا، وهذا إن شاء الله سيأتي له كثير من الأمثلة في ثنايا الكتاب. قلت ونحو هذا، قلت أي المصنف ما ذكره ابن هشام النحوي توفي سنة 61 و700 في مغني اللبيب من أنه قد زلت أقدام كثير من المعربين راعوا في الإعراب ظاهر اللفظ ولم ينظروا في موجب المعنى. ومن فروع هذا أن المعنى والإعراب إذا تجاذب النص بأن يوجد في الكلام أن المعنى يدعو إلى أمر والإعراب يمنع منه، فالمتمسك به صحة المعنى ويؤول الإعراب له. طيب، ومنها بطلان جعل تفسيرات الباطنية والصوفية مرادات في ألفاظ الشرع التي يريدونها، ومن هذه التفسيرات الباطلة تفسير الباطنية لقوله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين أنه علي بن أبي طالب، وتفسيرهم قوله تعالى تبت يد أبي لهب وتب بأنهما أبو بكر وعمر، وقوله تعالى فقاتلوا أئمة الكفر طلحة والزبير، وقولهم والشجرة الملعونة في القرآن بأنها بنو أمية. طبعا هذا زندقة ما فيش فيها نزاع. طيب، وتفسير باطنية الصوفية لقوله تعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى إشارة إلى القلب، يعني معناها ما فيش فرعون. قال لا، ما هو ده اللي قاله طه حسين، مش لما قال للتوراة والإنجيل والقرآن أن يحدثون عن إبراهيم وإسماعيل. أما وجود هذين الاسمين في هذه الكتب لا يدل على ثبوتهما تاريخيا. قال لا، ماذا تريد أكثر من ذلك؟ هو كلام الباطنية، ما فيش فرق أبدا. إشارة إلى القلب، إلى أنه هو الطاغي على كل إنسان. وتفسيرهم قوله وأن ألقى عصاك، أي ما يتوكى عليه ويعتمده مما سوى الله عز وجل فينبغي أن يلقيهم. وقوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة إنها النفس، ويقول أولئك هي عائشة. ويفسرونهم والفلاسفة تكليم موسى صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا وسلم بما يفيض عليه من العقل الفعال أو غيره. وقوله فاخلع عليك أي اترك الدنيا والآخرة. ويفسرون الشجرة في قوله تعالى فلما آتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمني في البقعة المباركة من الشجرة والوادي المقدس في قوله تعالى هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. طوى يفسرون ذلك ونحوه بأحوال تعرض للقلب عند حصول المعارف له، وبناء على ذلك قالوا حدثني قلبي عن إيه؟ عن ربي. شفتوا يا أخواننا الزندقة كيف أتت عليهم؟ طيب، ويفسرون قولهم تسحروا فإن في السحور بركة بأن السحور هو الاستغفار. ومن تفسير الباطنية باطنية الفلاسفة للملائكة والشياطين بقوى النفس وتفسيرهم ما وعد الناس به في الآخرة بأمثال مضروبة لتفهيم ما يقوم بالنفس بعد الموت من اللذة والألم، لا بإثبات حقائق منفصلة يتنعم بها ويتألم بها. ومن أجل هذا قالوا إيه؟ مفيش جنة ولا نار. شفتوا الضلال جه منين؟ وأمثال ذلك حتى يحرفون القرآن العظيم من أوله إلى آخره عن ظاهره وعن تفسيره المنقول عن السلف الصالح رضوان الله عليه. وبعض هذه التأويلات والتفسيرات يعلم كل مؤمن وكل يهودي ونصراني علما ضروريا أنها مخالفة لما جاءت به الرسل كموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وتسليماته عليهم أجمعين، وذلك كتنزيل فرعون على القلب، فإن فرعون شخص محسوس تواتر إلينا النقل بوجوده ودعوة موسى إليه كأبي جهل وأبي لهب وغيرهم من الكفار، وكتأويلهم للملائكة بقوى النفس وتأويلهم الوادي المقدس والشجرة، وكذا حملهم السحور على الاستغفار، فإنه كان صلى الله عليه وسلم يتناول الطعام ويقول هلموا إلى الغذاء المبارك. عارفين يا مشايخ الكلام ده كله يوصل لحد فين؟ من يقول وحدة الوجود أحسن خلاص انتهى كده الضمر بعينه، لا عاد بقى لا في أي شيء وانتهى الأمر على ذلك. يقول فهذه أمور يدرك بالتواتر والحس بطلانها نقلا وبعضها يعلم بغالب الظن، وذلك في أمور لا يتعلق بها الإحساس، فكل ذلك حرام وضلالة وإفساد للدين على الخلق، ولم ينقل شيء من ذلك عن الصحابة ولا عن التابعين. ويلاحظ هنا أن من هذه التأويلات ما هو باطل في نفسه مع بطلان دليله، ومنها ما هو صحيح في نفسه لكن دليله لا يدل عليه بظاهره. وفي ذلك يقول ابن تيمية رحمه الله جماع القول أن هذا الباب نوعان، أحدهما أن يكون المعنى باطلا لكونه مخالفا لما علم فهذا هو في نفسه باطل فيكون الدليل عليه إلا باطلا لأن الباطل لا يكون عليه دليل يقتضي أنه حق، والثاني ما كان في نفسه حقا لكن يستدلون عليه من القرآن والحديث بألفاظ لم يرد بها ذلك، فهذا الذي يسمونه إشارات وحقائق التفسير لأبي عبد الرحمن السلمي فيه من هذا الباب شيء كثير. وأما النوع الأول فيوجد كثيرا في كلام القرامطة والفلاسفة المخالفين للمسلمين في أصول دينهم، وأما النوع الثاني فهو الذي يشتبه كثيرا على بعض الناس، فإن المعنى يكون صحيحا لدلالة الكتاب والسنة عليه، ولكن الشأن في كون اللفظ الذي يذكرونه دل عليه، وهذا قسمان، أحدهما أن يقال إن ذلك المعنى مراد باللفظ فهذا افتراء على الله، فمن قال المراد بقوله تذبح بقرة هي النفس وبقوله اذهب إلى فرعون هو القلب والذين معه أبو بكر أشداء على الكفار عمر رحماء بينهم عثمان تراهم ركعا سجدا علي، فقد كذب على الله إما متعمدا وإما مخطئا. والقسم الثاني أن يجعل ذلك من باب الاعتبار والقياس لا من باب دلالة اللفظ، فهذا من نوع القياس الذي تسميه الفقهاء قياسا هو الذي تسميه الصوفية إشارة، وهذا ينقسم إلى صحيح وباطل كانقسام القياس إلى ذلك. فمن سمع قول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون وقال إنه اللوح المحفوظ أو المصحف فقال كما أن اللوح المحفوظ الذي كتب فيه حروف القرآن لا يمسه إلا طاهر البدن، فمعاني القرآن لا يذوقها إلا القلوب الطاهرة وهو قلب المتقين. كان هذا المعنى صحيحا واعتبارا صحيحا، ولهذا يروى هذا عن طائفة من السلف. قال تعالى ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقال هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، وقال يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام وأمثل ذلك. وكذلك من قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا جنب، فاعتبر بذلك أن القلب لا يدخله حقائق الإيمان إذا كان فيه ما ينجسه من الكبر والحسد فقد أصاب. قال تعالى أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. وقال تعالى سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، وأمثل ذلك. فكل معنى يخالف الكتاب والسنة فهو باطل وحجته ضاحدة، وكل ما وفق الكتاب والسنة والمراد بالخطاب غيره إذا فسر به الخطاب فهو خطأ، وإذا ذكر على سبيل الإشارة والاعتبار والقياس فقد يكون حقا وقد يكون باطلا. عود إلى بدء على بدء، ومنها أي من الأمور الخطيرة التي تترتب على عدم الأخذ بالقواعد السابقة، ومنها الأمور التي تنبني على معرفة هذه القاعدة الحقيقة الشرعية أهمية التفسير الموضوعي، حيث يقوم على جمع الآيات المتعلقة بموضوع واحد من أجل بيان هذا الموضوع مع الاستعانة في ذلك بالأحاديث المتعلقة بالموضوع. ومنها أنه ليس كل ما جاز لغة جاز تفسيرا، وذلك مراعاة لهذه القاعدة، فلا يجوز الهجوم على تفسير القرآن الكريم والسنة النبوية بمجرد المعاني اللغوية دون مراعاة كون هذا المعنى اللغوي مرادا شرعيا في النص المراد تفسير. ولذلك تجد العلماء رحمهم الله يقولون عند بيانهم لمعنى لفظ شرعي معناه في اللغة كذا وفي الشرع كذا. قال شيخ الإسلام ومما يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث، انتبهوا لهذه الكلمة لشيخ الإسلام ذكرناها قبل ذلك، ومما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم، ما يلزمناش. ليه؟ حدد المعنى المراد. ولهذا قال الفقهاء الأسماء ثلاثة أنواع: نوع يعرف حده بالشرع كالصلاة والزكاة، ونوع يعرف حده باللغة كالشمس والقمر، ونوع يعرف حده بالعرف كلفظ القبض ولفظ المعروف في قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف ونحو ذلك. وروي عن ابن عباس أنه قال تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهلته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، ومن ادعي الموت فهو كاذب. فاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك قد بين الرسول صلى الله عليه وسلم ما يراد بها في كلام الله ورسوله، وكذلك لفظ الخمر وغيرها، ومن هناك يعرف معناها. فلو أراد أحد أن يفسرها بغير ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه. وأما الكلام في اشتقاقها ووجه دلالتها فذاك من جنس علم البيان وتعليل الأحكام، هو زيادة في العلم وبيان حكمة ألفاظ القرآن، لكن معرفة المراد بها لا يتوقف على هذا. ومما يقدر التنبيه إليه أنه لا يقال عن المعنى الشرعي أنه معنى اصطلاحي، إذ الاصطلاح ما كان عن اجتماع بعض الناس فتصالحوا على معنى ما في لفظ، والمعنى الشرعي ليس كذلك، إنما هو ما نتج عن استقرار الاستعمال الشرعي لذلك اللفظ. وبالله التوفيق. خلاصة ما تقدم أن الألفاظ إذا وردت في نص شرعي وكان لها حقيقة شرعية فالأصل أن تفسر بها، ما لم تأتي قرينة صارفة عنها فتفسر بحسب ذلك. طيب، إن لم يكن لللفظ حقيقة شرعية فإنه يفسر بالحقيقة العرفية، عرف الصحابة عرف زمن النزول. ها، حد يقدر يستوعب الحقيقة اللغوية قدمت على الحقيقة الشرعية ولا لسه؟ أهي من هنا إن وجدت، فإن لم توجد أو جاءت قرينة صارفة عنها فسر بالمعنى اللغوي. تفسير النص بالمعنى العرفي أو اللغوي حسب القاعدة السابقة يجعل هذا التفسير مرادا شرعا، لا تجوز مخالفته دون دليل. أن التأويلات والتفسيرات التي تحمل عليها نصوص الشرع على خلاف القاعدة السابقة تكون باطلة وعلى نوعين. النوع الأول أن يكون التأويل والتفسير في نفسه باطلا فهذا لا يكون الدليل عليه إلا بطل. النوع الثاني أن يكون التأويل والتفسير في نفسه صحيحا لكن يستدلون عليه من القرآن والسنة بألفاظ لم يرد بها ذلك المعنى، فهذا على قسمين: أن يقال إن ذلك المعنى مراد باللفظ فهذا افتراء على الله إما متعمدا وإما مختال، أن يجعل ذلك من باب الاعتبار والقياس لا من باب دلالة اللفظ فهذا من نوع القياس وهو إما صحيح وإما فاسد. إذا تقرر لديك ما تقدم، فإني أورد هنا جملة من الألفاظ التي شاع استعمالها عند بعض الناس على خلاف المراد الشرعي لها، وتطور الأمر ببعضهم غفلة أو جهلا إلى حد تفسير النص الشرعي بما شاع لديهم دون مراعاة القاعدة السابقة مما اقتضى النصيحة والتنبيه، وهذه الألفاظ هي. جزاكم الله خير. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.